الرجل خرج ومشي. بعد ذلك عاتبه الله قال له يا إبراهيم أسعوه في ملكي على كفره بي وأنت في ضيافة ليلى عايز تغير له دينه؟ فجري ورا مش قال له أنا ما جيت لك على الباب وأنت تعرفتني. قال له ولكن ربي عاتبني فيك. قال له ربك عاتبك فيه أنا؟ قال له نعم. قال له والله نعم الرب يعاتب أحبابه في أعدائه. أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله الكتابة دي معناها إيه؟ تسجيله يضمن بقاء الحكم مش كلام بس من قال ها وذلك يقول لك مسجل مسجل يعني إيه؟ وذلك يسمي القرآن كتاب مكتوب ويسميه القرآن مقروء فيه الاثنين مكتوب ومقروء. فكتب الله يعني ايه معنى كتب الله يعني ايه ثبته تثبيتا قويا بحيث لا يزول نسخه. كتب الله لأغلبن انا ورسلي. ليه بيحكم كده؟ قال لك الان عبيدي اقوياء بما اعطيتهم وانا قوي بذاتي. أنا هم أقوياء بإيه؟ بالله ندته له إنما أنا قوي بذاتي. هناك الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيعقل أن يرسل الله رسولا بمنهج حق لحركة الحياة ثم يترك الباطلة؟ ده هو ما بعتش الرسول الا لان في باطل عايزين نمحيه. يقوم لازم يجيب الرسول وبعد ذلك لازم ينصره ويمده ويقويه. ولذلك يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم اللهم سم النور. مش ممكن اي رسول جه انتصر انتصارا على قومه. مش ممكن يجيب رسوله ويهزمه. ولذلك احنا قلنا اذا رايت هزيمه للمسلمين في أي معركة من معارك الحق فافهم أنهم ضيعوا شرطا من شروط الجندية لله. هم اللي ضيعوه وبذلك أوتوا. وضربنا مثل قديما بأحد. أحد لم يمر على بدر أكثر من سنة وانتصرنا وقالوا كلا وكسرا وهيصا وبتاعوا. وبعدين جاءت رسول الله هو الذي يدير المعركة فجاب الرماة وقفهم على الدم وقال لهم حاجتين: اوعوا تنزلوا عن مكانكم لو انهزمنا، اوعوا تنزلوا عن مكانكم ولو انتصرنا، ما لكوش دعوه بينا خالص. فبمجرد ما لاحت فوائد النصر والغنائم بقت كثيره بتاعت قريش نسوا الحكايه دي. فلما خلت الربوه من الرماة جاء خالد بن الوليد ملتف حول الكلى ودخل المعركه فحصل انقلاب في المعركه. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا يكون الموقف؟ هان أمر رسول الله عليهم يقولوا خالفناه وانتصرنا. لا، ولو إن النبي منهم مش ربنا أكرمه من سوء عشان خطر النبي في وسطهم، لا، ولو محمد في وسطهم، ده أنا عايز أنصر محمد على أنكم خالفتوا أمره. يبقى أنا عملتها للمحمد وللإسلام. يعني الهزيمة عملتها لمين؟ لمحمد وللإسلام عشان تبقوا تحترموا إيه؟ تحترموا توجيهه. كتب الله ثبتها لأغلبنا، شوف بنود التوكيد، كتب الله ثبتها لأغلبنا، دي من اللام دي دلت على أن فيه قسم، وعزتي وجلالي إيه؟ لأغلبنا أنا ورسلي. طيب أنا ورسلي نغلب؟ قال لك طيب إذن لما يحصل هزيمة يبقى انحلت حتة طاعة الجندية للإسلام. يقوم ندور على نفسنا بقى قبل ما ندخل المعركة نسلق على نفسنا أننا نكون مطيعين. سيدنا أبو بكر شوف منزلته في الإسلام قد إيه. لما جت موقعة حنين ماذا قال أبو بكر نفسه؟ 10,000 ما حصلش قبل كده كده. طب أبو بكر ضحك كده قال لأنه شاف الجيش كده داخل حاجة بصر